يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. أظن بأن آخر درس أخذناه حول صفة النزول للرب سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم مبحث الصفات، فأرى من المناسب أن نتكلم عن صفة العلو للرب سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك ثمة صفات يرتبط بعضها ببعض، كصفة الاستواء والنزول والعلو، وصفة الرؤية، وأنها صفات من أثبت واحدة لزمه أن يثبت الجميع، ومن نفى واحدة لزمه أن ينفي الجميع لارتباطها. فاستواء الله على عرشه قد تكلم عليه العلماء وبينوا أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولكن المبتدعة شرقت نفوسهم بأن يثبتوه للرب سبحانه وتعالى، ولهذا فإنهم يقولون كان الله ولا عرش وهو على ما كان عليه، يعني لا يثبتون عرشا فلا يثبتون استواء ولا يثبتون علوا للرب سبحانه وتعالى، ومن باب أولى أن لا يثبتوا صفة النزول. وصفة الاستواء على العرش قد دل عليها الكتاب والسنة، وردت في القرآن في 7 مواضع، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة، بل هي متواترة في إثبات الاستواء على العرش. ومن اللطائف أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أتى جارية له، ونظرت زوجته فغضبت أشد الغضب، فقالت لعبد الله بن رواحة: أتأتيها وفي على فراشي؟ فكان منه مندوحة، قال: لم أتيها. قالت: إذن اقرأ قرآنا، لأنها تعلم أن الجنوب لا يقرأ قرآنا. وألقى عليها 4 أبيات من الشعر، وفوق العرش رب العالمين، من ضمنها: وفوق العرش رب العالمين. فقالت: كذبت عيناي وصدق الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فتبسم صلى الله عليه وسلم. بل إن الاستواء على العرش يقول بعض من العلماء إنه قد ثبت في الشعر الجاهلي، وهو مرتبط بإثبات العلو للرب سبحانه وتعالى. والأشاعرة قد استدلوا ببيت مصنوع وموضوع ولا حجة فيه، وهو قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهذا البيت احتجوا به على أن هذا وارد في اللغة، ولكن هذا البيت من الشعر لا يحتج به، لأن الشعراء أو الذين يستنبطون من اللغة العربية جعلوا زمانا يحتج به، وما بعده لا يحتج بالأشعار التي وردت. ومن هنا هؤلاء أخذوا قد استوى بشر، يعني استولى بشر، ويفسرون الاستواء بالاستيلاء، وهذا الكلام باطل ويلزم عليه محاذير كثيرة. فمن علامة بطلانه أننا نجد النصوص 7 مواضع في القرآن كلها تبين استوى على العرش ثم استوى على العرش، وما ورد نص واحد يدل على أنه الاستيلاء. ثم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها ترد وتبين أنه مستوى على عرشه، ثم يلزم على ذلك محذورا باطلا. فإن قضية الاستيلاء يلزم منها أن هناك مغالبة بين الرب وبين العرش، ثم غالبه الرب فغلبه. وهل يوجد شيء من الكون بينه وبين الرب نزاع؟ لا، والله قد قال في كتابه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، ولا نجد علوا للكون بعضه على بعض أبدا، لا العرش ولا غيره. مما يدل بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة ومن نحى نحوهم في نفي صفة الاستواء على العرش. أما قضية العلو فهي من الصفات العظيمة للرب سبحانه وتعالى، بل هي من تمجيد الله وتعظيمه وإعطائه منزلته، أن نثبت بأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى. والأدلة على إثبات العلو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أشعار الصحابة رضي الله عنهم وفي العقل وفي الفطرة أكثر من أن تحصى. ولقد أبدع الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق، إذ أنه جمع وجد أن الأدلة قال إنها تزيد في النصوص الشرعية على 1000 دليل على إثبات العلو إذا جمعت، ومن الصعب حصر يعني عرضها، يحتاج إلى مؤلفات في عرضها وذكر وجه الدلالة، لكنه رحمه الله جمعها بمجاميع، قال كل نص يرد فيه التصريح بالعلو فإنه يدل على علو الله تعالى، وكل نص يدل على التصريح كذلك بالعروج إليه فإنه يدل على علوه، وكذلك التصريح بأن الله رفع بعض خلقه إليه يدل على علوه، والتصريح كذلك بالنزول يدل على علوه سبحانه وتعالى، التصريح بالاستواء يدل على علوه، كذلك في قضية الإسراء والمعراج، وأخبر سبحانه وتعالى أنه أسرى بعبده وعرج به بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى العلو وما إلى أين، وكلم ربه سبحانه وتعالى لما صعد، وكذلك أدلة الرؤية وغيرها لسنا بصدد الحصر نمرها على عجز. هذا من أدلة التي نسميها أدلة الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية أرادت الإسلام أو أريد أن تعتق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأشارت في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، ولم يقل لها قبحك الله كيف ترفعين بأصبعك إلى الرب فأنت تجسمين وتشبهين. ولهذا المبتدع إذا رفعت أصبعك فقلت الله في العلو ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فإنكم تجعلون السماوات تحيط بالرب سبحانه وتعالى، وهذا من ضيق أفقهم وجهلهم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إن الله سبحانه وتعالى في العلو بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولقد كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب كما روى البخاري تفتخر على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن، وكانت تقول زوجكن أهلي كن وأنا زوجني الله من فوق 7 سماوات. وهنيئا لها إذ تفتخر بهذا الفخر العظيم، وكذلك قضية زواجها نصر من الله تعالى ويبقى إلى قيام الساعة فخرا لها. ولقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، ثناء عليه بأنه أثبت أو الله حكم فيه وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن ربه فوق 7 سماوات. ولقد ثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه مرت به امرأة وكانت امرأة عجوز وهو في سنن الدارمي وغيره، والحديث يظهر أنه ليس بثابت وإنما فيه سنده انقطاع. وقف عمر مع امرأة عجوز في الطريق، ولما وقف معها قيل لعمر وكان قد سد الطريق، قيل له كيف أغلقت الطريق من أجل هذه العجوز؟ فقال ويحكم، أتدرون من هذه، يعني هذه المرأة التي وقفت، إن هذه قد سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات، وهي قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فأثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته عال على خلقه. أما هذه أدلة الكتاب والسنة، أما دليل الفطرة فقد دل على ذلك أنه ما من مؤمن أو عارف يعرف بأن له ربا يقول يا الله، أنت إذ ترفع يديك ثم تقول يا الله يا الله تجد أن قلبك يتوجه إلى العلو. من أعلمك بهذا الشيء؟ وأنت إذ تتساءل الآن، أنت كن إخوانك الصغار تشاهدهم، ما أحد يعلمهم فيقول لهم إنك إذا دعوت الله تعالى فواجب عليك أن ترفع بقلبك إلى العلو. وهذا نسميه رصيد الفطرة. ونقل أن البهائم إذا أصابتها الشدائد وقالوا في حال تعسر ولادتها سبحان الله وهي مضطجعة تسلم أمرها لله وترفع برأسها إلى السماء لأنها تعلم أن ربها هناك فترجو منه أن يكشف كربها وما أصابها. وسبحان الله، كان أبو المعالي الجويني على المنبر يحدث أتباعه وكان من كبار الأشاعرة، وكان يقول لهم كان الله ولا عرش، وهو على ما كان، يعني ليس هناك عرش ولا سوى ولا غيره. فكان الهمداني في مجلسه فقال له يا شيخ دعنا من قضية الاستواء على العرش ومن آية الرحمن على عرش استواء. قال ما نجد عارف يقول يا الله إلا وجد من قلبه اضطرارا إلى العلو. ماذا نفسر هذا؟ أنت تريد أن تنفي لنا النصوص الشرعية، لكن كيف ننفي الفطر التي توجد في قلوبنا؟ ماذا نعمل بها؟ قالوا فنزل الجويني وهو يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني. وقيل إنه يبكي ما يستطيع أن يقول شيئا، لأن جاءت النصوص يستطيع تأويلها، لكن فطر الناس ما يمكن أبدا، لأنها تثبت بأن الله سبحانه وتعالى في العلو. ويأتي الدليل العقلي على إثبات علو الله تعالى، وهو مركب من مقدمات كثيرة، وقد بسطها هذا الدليل العقلي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بقوله في الفتاوى وفي غيره وفي رده كذلك على الرافضة القدرية. وكي يبنى على مقدمات أعرضه سريعا، فيقولون بالنسبة ما من شيئين بالنسبة للخالق والمخلوق، فإما أن يكون الله ليس في الكون إطلاقا إلا خالق ومخلوق، وليس في الوجود إلا خالق، ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق. فقالوا إما أن يكون الله خلق الخلق داخل ذاته أو خارج ذاته، أو أنه لا داخل ذاته أو لا ولا خارج ذاته. أصبحت عن طريق السبر والتقسيم ثلاثة أقسام: إما أن يكون خلق الله الخلق داخل ذاته، أو يكون الخلق خارج ذاته، أو يكون الخلق لا داخل الذات ولا خارج الذات. طيب، القول بأن الخلق في داخل ذات الرب سبحانه وتعالى باطل باتفاق العقلاء. والسبب: هل نحن نشعر بأننا داخل ذات الرب؟ لا. ثم بطلانه بأنه يلزم أن يكون الله محلا للقادرات والخسائر، وهذا الخلق فيه ما هو طيب وفيه ما هو خبيث، فهل يمكن أن يكون الخبيث في داخل الرب؟ لا، وحاشا وكلا. إذن تعين أنه بطل أن يكون الخلق داخل ذات الرب. وما يقول بهذه المقالة إلا الصوفية الغلاة، أهل وحدة الوجود وأهل الاتحاد، الذي يقول قائلهم قبحه الله: ليس في الجبة إلا الله وينفض جبته. ولا شك بأن هذا هو الكفر، بل هو الإلحاد. ننتقل إلى القسمة الثانية: أن يكون الكون لا داخل ذات الرب ولا خارجه، وهذا نفي لوجوده بالكلية. فالشيء الذي لا يكون موجود ولا لا داخلا ولا خارجا يؤدي إلى نفي وجود الله تعالى، وهذا أمر باطل بالاتفاق. ولهذا نجد العجيب أن بعضا من طوائف المبتدعة يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا الكلام باطل يؤدي إلى نفي وجود الله تعالى. بقي عندنا أن يكون الرب خارج هذا الكون، فتعينت المفاصلة والمباينة. وتعين المفاصلة والمباينة يقتضي الآن أن ننتقل لمقدمات أخرى، وهي أن نقول إن السفول صفة نقص. إذا تعينت المفاصلة والمباينة ننتقل إلى أن نقول إن السفول صفة نقص والعلو صفة كمال، والله موصوف بالكمال، إذن الله في العلو سبحانه وتعالى. ولهذا إذا شيء عزيز عليك ترفعه فوق رأسك، نظرا لأن العلو بالاتفاق العقل أنه كمال ولا يمكن أبدا أن يكون نقصا، بخلاف السهول فإنه نقص. ولهذا من اللطائف تجدون الأطفال الصغار يرفع فمه إلى السماء ويقبل ويبصق على الأرض لاعتقاد أن الشيطان في السهول، ويعترف بأن الله في العلو. وهذا دليل على مسألة الفطرية ومسألة دلالة العقل على إثبات علو الله تعالى. ونعجب من هؤلاء المبتدعة لم يقبلوا نصوص الكتاب والسنة، فجاءوا يقولون إن النصوص دلت، إن أول نصوص الكتاب والسنة في إثبات علو الله تعالى، وقالوا إن المقصود منها أن العلو الفوقية هنا فوقية المكانة والقدر، بمعنى أن الله في العلو يعني له المكانة، وإلا فإنه لا يقبلونه. وأهل السنة يقولون إن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو قدر وهي المكانة، وعلو قهر وهي الغلبة وهو القاهر فوق عباده، والثالث علو الذات. المبتدعة لا يجادلون في علو القدر ولا في علو القهر، ولكنهم يجادلون في علو الذات ولا يثبتون الله في العلو. أما نحن فنثبت أنواع العلو كلها لله، ونقول إن لربنا الكمال فيها كلها، ونقول الله سبحانه وتعالى عال على خلقه علوا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والقول بعلو القدر وعلو المكانة لله تعالى أمر تألف منه العقول. فإذا جئت لأحد مثلا قلت له إنك والله لك منزل أفضل في نفسي أفضل من الحمار والكلب، ينبسط وإلا يغضب. وقال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فلو جاء إنسان يوازن بين السيف وبين العصا نقص قيمة السيف، وإذا قيل إن الله خير من خلقه وأفضل من خلقه هذا تنقص للرب سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر مغروس في الفطر أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه منزلة وقدرا وغيره. ولكن جاءت ومع إثبات هذا الأمر أمر فطري يثبته لله، لكن ليس هذا هو مدحا للرب سبحانه وتعالى، بل إن المدح أن نثبت له سبحانه وتعالى الكمال المطلق، ومنه أسباب علو الذات له سبحانه وتعالى. وبهذا يرصد كلام هؤلاء في تأويله على أن العلو يقصد به علو المكانة، أو أن المقصود به أن الله خير من خلقه سبحانه وتعالى. انطلقوا إلى النصوص الدالة على الدليل الفطري لما قلنا لهم إن الإنسان إذ يقول يا الله يعني القلب يتعلق بالعلو، قالوا أصلا تعلق القلب بالعلو لأن السماء هي قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء. وهذا الكلام باطل ليس بصحيح لغة وشرعا وعقلا كله. القبلة في اللغة ما هي؟ هي ما تستقبل في وجهك. فهل نحن إذا دعونا نرفع أبصارنا إلى السماء؟ لا، بل نهينا عن لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم، نهينا أن نرفع. ولهذا يسمى ما يقضي به الإنسان قبل وخلفه يسمى دبر. ولا نقول للناس إذا أرادوا أن يدعوا أن يتوجهوا بوجوههم إلى السماء. ثم قال العلماء إن القبلة لم يقل بهذا الشيء يعني للسماء، الإثبات أن إثبات أن هناك قبلتين، قبلة للصلاة وهي إلى الكعبة وقبلة إلى الدعاء وهي السماء، لم يرد فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولم يقل به أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقولنا بهذا يدل على ابتداع هؤلاء القوم وأنهم جاءوا بأمر محدث. ثم قال العلماء إن القبلة تقبل النسخ. فنحن كان الصحابة يستقبلون بيت المقدس سابقا ثم صرفوا إلى الكعبة، لكن في القبلة لتوجه الإنسان بقلبه إلى العلو ما يمكن أن يطرأ عليه نسخ، لأن هذا شيء مركوز في الفطر، وما كان في فطر الناس مركوزا لا يحدث فيه النسخ أبدا، مما يدل على بطلان ما جاء به هؤلاء القوم ويدل على انحرافهم. واعترضوا على قضية الدليل العقلي بإنكار بداهة، فجاءونا يقولون نحن، هم جاءوا المبتدع يقول نحن عقلاء ولا مجانين؟ قلنا أنتم عقلاء. قالوا نحن إذا ما نقبل الدليل العقلي يجب نتفق فيه العقلاء كلهم ونحن ما نقبل. فنحن نقول لهم إن كان دليلنا العقلي باطلا فما تريدونه من الأدلة في نفي علو الله تعالى أشد بطلانا، يعني أنتم أكثر عمقا في الباطل. وإن كان قولنا حقا وقولكم حق فنحن أكثر تمكنا في الحق منكم أنتم، واضح؟ فتميز أهل السنة بقلة الباطل على فرض تنزلا وبكثرة الحق في هذا الأمر. وما دامت القضية الدليل العقلي أصبح أمرا مشتركا بيننا وبينكم، فإن نسأل فنقول فطر الناس معنا ولا معكم؟ يعني مع أهل السنة ولا مع المبتدعة؟ مع أهل السنة وليست مع المبتدعة. فازداد أهل السنة بفطر الناس، ثم يسألون فيقول أدلة الكتاب والسنة معنا وإلا معكم أيها المبتدعة؟ فأهل السنة معهم أدلة مرجحة لدليلهم العقلي الفطرة وكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا ترجح دليلهم العقلي في إثبات علو الله سبحانه وتعالى والإقرار به. وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى له العلو بجميع أنواع علو القدر وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى، ولا نتعرض لذلك بشيء أبدا ولا ننفيه. نختم كلامنا في قضية الصفات لأن علشان ننطلق للميزان بأمر مهم، وقد ذكرت لكم سابقا في ضمن القواعد نعطي قاعدة سريعة ثم ننطلق لموقف المبتدعة من النصوص التي ما يقبلونها. يجب أن نعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كلهم أثري سلفي، ومقصود بأنه أثري سلفي أنه متى ثبت له النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اطرح مقالته كلها، وترك سواء كان في مسائل الفروع يعني مسائل الشريعة أو الأحكام أو كانت في مسائل الاعتقاد، حتى لا يأتينا أحد يقول إن قول فلان وفلان وفلان كان هذا قوله قول المبتدعة. ونذكر الأدلة على ذلك. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان ممن يقول بأن الإيمان هو مجرد الاعتقاد فقط، كان يقول أن الإيمان هو مجرد الاعتقاد فقط، ولا يرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد روي له حديث حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روي له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قيل له ألا تراه يقول بأي الإسلام أفضل والأحناف منحرفون أو عندهم خطأ في مسألة الإيمان، فهم لا يرون الإيمان يزيد وينقص، ولهذا يسميهم العلماء مرجئة الفقهاء. فقيل له ألا ترى أنه يقول أي الإسلام أفضل؟ ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الإيمان فقال الجهاد في سبيل الله والهجرة، والجهاد والهجرة أليست عملا؟ وأبو حنيفة ما يرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فقال له بعض أصحابه ألا تجيبه، يعني ألا ترد على هذا القول، ويروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تجيبه. فقال له أبو حنيفة بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان لي أن أرد عليه بعد أن جاء بالنص والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على كل مسلم أن يأخذ بقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ومثلها نقلت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال البخاري: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فأجابه الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيها: روى النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا وكذا، وأورد له. فقال له هذا الرجل: ما تقول أنت أيها الشافعي؟ يعني ما رأيك أنت؟ يعني أنت أردت لنا قول الرسول، فما أنت تقول أنت؟ فغضب الشافعي أشد الغضب وقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني وسط الزنار، يعني من المجوس وغيره واليهود، أقول قال رسول الله وتقول ومن أنت؟ وما تقول أنت؟ يعني كأنه منكرا عليه أن يسأله عن مقالته. وهذا يدلنا على أمر يجب أن نعلمه، أن الواجب علينا جميعا أن لا نتعلق بالأشخاص أبدا كائنا من كان، إلا بما ثبت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن القوم الذين يتعلقون بالأشخاص يصل بهم أن يزلوا كما زلوا إذا زلوا، ويصحوا إذا صحوا. لكن من تعلق بالمنهج وتعلق بالكتاب والسنة فلا يضل ولا يزل أبدا. وهذه من نعمة الله تعالى أننا لا نتعلق بالأشخاص. وسبحان الله، أقول للأحبة وهي ظاهرة على ضوء التتبع، تبين لنا في واقعنا الذي نعيشه أن الناس يتعلقون بالأشخاص في كثير من أمورهم، في مسائل دعوتهم، وفي مسائل إفتائهم، وفي مسائل عرضهم للحق وغيره، وهذا من الخطأ ومن الانحراف. ولعل هذه حذرنا النبي أو حذرنا الله في كتابه، وتظهر لي من قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكأن الله يبين لنا هنا أن الواجب علينا أن لا ننظر لذات محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذ بمنهجه. أفإن مات أو قتل انقلبتم. وكم من الناس كأنهم يتعلقون بأفراد ويظنون بأنهم إذا وجدوا وجد الحق، وإذا ذهبوا ذهب الحق، وإذا ماتوا مات الحق، وإذا حيوا حي الحق. هذا من الخطأ والجهل. والله قد جعل لنا منهجا وجعلنا دستورا، الكتاب والسنة هو المنهج الذي يجب أن نأخذ به، وهو الذي يجب أن يربط الناس به دون أن يربطوا بأفراد وبأشخاص معينين. ننتقل إلى الواجب عليه وموقف المبتدعة من ما لم يقبلوه من نصوص الكتاب والسنة. نقول قلنا سابقا إن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض لكثير من أسماء الله وصفاته، وإنما أومأ لبعضها. والمبتدعة يشرقون دائما بالنصوص التي تلقمهم الحجر، فمثلا الصفات التي الصفات الفعلية: المحبة والغضب والنزول والاستواء والرضا وغيرها، صفات أفعال، والمبتدعة لا يثبتونها للرب سبحانه وتعالى، ولهذا ما موقفهم منها. ومثله طوائف أشد ضلالا، لم يثبتوا شيئا من الأسماء والصفات للرب أبدا، بل شبهوا الله إما بالجماد أو بالمعدوم. عجبا لهؤلاء القوم من الجهمية المعطلة، وسار عليهم على ذلك المنهج المعتزلة وغلاة الرافضة كذلك، بأنهم قالوا: الأخبار تنقسم إلى قسمين، أخبار متواترة وأخبار أحاد. فقالوا: الأخبار المتواترة، وهم أشد الطوائف ضلالا، قالوا: إن المتواترة قد تواتر سندها، وهي قطعية السند، لكن ما تدل عليه من المعاني ومن الفوائد والأحكام هي ظنية. فإذا كان المتواتر الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة ظنية الجلالة، ما التي جعلنا لا نفهم منها شيء ولا نحتاج بها لا في الاعتقاد ولا في غيره؟ وهذا انحراف واضح الانحراف، بل هو الضلال بعينه. ثم أخبار الآحاد، قال وإن صحت سندها فهي ظنية الثبوت من جهة السند وظنية الدلالة فلا يقبلونها. ولذلك لما ذكرت لكم سابقا أن المبتدعة علامات، إذا أردت أن تميز شخص مبتدع أو غيره ذكرنا من العلامات انظر لكلامه في الأخبار، فإن قال خبر الأحد لا يحتج به في مسائل الاعتقاد فاعلم بأنه ليس سلفيا في معتقده وأن عليه ملاحظات في هذا المعتقد. هذا جزء منه. ومن علامات المبتدعة التي أظنه ما أدري ذكرناها أو لا ذكرناها، أظن 7 أو 8 علامات لهم، من علاماتهم أنهم يؤصلون مقدمات عقلية ثم يجعلونها هي الحاكمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجعلون مقدمات عقلية ويجعلونها هي الحاكمة على الكتاب والسنة. ولذلك قال المعتزلة أي نص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يوافق العقل فإنه يقدم العقل ويطرح الكتاب والسنة. ولا شك بأن هذا هو الضلال بعينه. فما ندري نأخذ بعقل المعتزلي أو عقل الجهمي أو عقل الأشعري أو عقل ما تريد أو الكلاب أو غيره، بمن العقول نأخذ؟ ومن هي العقول التي تكون حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله؟ هذا هو الضلال بعينه. ولهذا جعلوا لهم مقدمات وليست إلا ضلالات، وقال فيها الإمام القيم شيخ الإسلام ابن تيمية مستشهدا من قوله تعالى في كسراب بقيع يحسبه الظمآن شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ما يجدها شيء سراب، ولذلك لم يهتد لكتاب ولا سنة. من علامات المبتدعة كذلك أنهم يجعلون بدعهم هي التي تعرض عليها نصوص الكتاب والسنة، فهم منحرفون في الأصل وعندهم الضلال، فيجعل البدعة التي عنده هي الحاكمة على الكتاب والسنة. وكم نجد من الغرائب، اقرأ في كتب مثلا تفاسير، فالأشاعرة إذ يفسرون القرآن يعرضون نصوص القرآن على بدعهم التي عندهم، المعتزلة إذ يفسرون القرآن يجعلون، الخوارج إذ يفسرون القرآن، الرافضة إذ يفسرون القرآن يعرضون النصوص على البدعة التي عندهم، فما وافق البدعة سموه محكما وما خالف البدعة سموه متشابه، فجعلوا ما وافق بدعهم محكم وما خالفها متشابه. طيب موقفهم من المتشابه موقفان، الموقف الأول أنهم يفوضون المعنى فيقولون هذه النصوص لا ندري ما هي أصلا ولا نعرفها، والموقف الثاني أنهم يؤولون النص عما دل عليه، وفي الحقيقة إن هذا التأويل حق أن يسمى تحريفا وليس تأويلا، مثل ما حدث الاستواء الاستيلاء، بل يداه مبسوطتان قالوا اليد هي النعمة والقدرة، هذا تحريف ولا يسمى تأويلا، بل هذا هو الضلال. والله يثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى وهم يقولون لا، نحن يا رب أعلم بأن نصفك منك إذ تصف نفسك، هذا هو مدلول كلامهم وهو لازم مذهبهم. فمن يقول أنا لا أثبت لله الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى كأنه يقول يا رب أنت جئت بهذه ولست الذي تصف نفسك، نحن نعطيك ما هو أنزه لك ولا نريد أن نشبه لك بالمخلوقين، وهذا هو الضلال بعينه. ولو سئلنا يوم القيامة لما أثبتتم اليد لله والإصبع والقدم قلنا قد وردت في كتابي وقد ورد بينها لنا رسولك صلى الله عليه وسلم، فمن احتج بكتاب الله وسنة رسوله لا عتب عليه. لكن إذا قيل له لماذا لا تثبته هذا الشيء وقد جاءك في الكتاب والسنة، يقول يا رب أنا خشيت أن أشبهك بالمخلوقين، أأنتم أعلم أم الله؟ أنحن أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك بأن رسول الله أعلم بربه، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذن أصبح الواجب علينا أن لا نسير على مناهج هؤلاء الذين انحرفوا عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد قضية الأسماء والصفات ننطلق إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقره بالميزان والحوض الذي أرجو بأني أو أرجو أني منه ريا أنهل. قبل أن ننطلق انتهينا من باب الأسماء والصفات. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يورد لنا رحمه الله مبحثا مهما عظيما جدا، ولعلنا نستفيد منه فائدتين. الأمر الأول: الإيمان باليوم الآخر وتمكينه في القلوب، وهو أحد أصول الإيمان الستة، ولا يصح إيمان أحد كائنا من كان حتى يؤمن باليوم الآخر. الأمر الثاني: نشم منه هذا قول المؤلف أن هذه هي ثمرة الإيمان بالمعتقد السابق، أننا نقر بالميزان والحوض الذي أرجو أني منه ريا أنهل، يعني أنه ينهل منه بسبب معتقده السابق. فإن من حرف وغير منهج الله وصراطه فإنه يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولهذا ورد أن الأناس يردون على الحوض النبي صلى الله عليه وسلم ويزادون، فيقول النبي: أمة أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا لهؤلاء. قال العلماء: وينطبق على هؤلاء الذين يزادون طوائف الخوارج والجهمية، ويدخل فيهم الرافضة. هؤلاء غيروا وبدلوا ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس في باب الصفات وحدها، بل في أبواب متعددة، بل في غالب مباحث العقيدة غيروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قضية اليوم الآخر وردت له أسماء كثيرة، يسمى يوم القيامة واليوم الآخر والساعة والبعث ويوم الدين والصاخة والقارعة والطامة الكبرى إلى غيره. ولقد شرح ذلك بشيء من التفصيل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تذكرته، ويعتبر في المباحث المتعلقة باليوم الآخر من الكتب المهمة كتاب التذكرة في أحوال الآخر الإمام القرطبي، كتاب العاقبة للإشبيلي رحمه الله في قضية اليوم الآخر، وبين المعاصرين من كتب دكتور عمر الأشقر كتب اليوم الآخر أظنه 3 أجزاء فيه جمع فيها ما ذكره المتقدم رحمهم الله تعالى في مسألة اليوم الآخر. قضية اليوم الآخر نحن نعلم أنها تبدأ أول ما تبدأ بموت الإنسان، فمنذ أن تنطلق الروح يبدأ عندنا قضية اليوم الآخر، وكأن الإنسان عنده الحياة الدنيا والحياة الآخرة، فالدنيا هي الأولى القريبة ثم بعدها الحياة الآخرة، وتبدأ قضيتها بالموت ثم القبر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، وإن شاء المؤلف رحمه الله آخر قضية القبر بعده، لكن نأتي على ضوء ما شرحه المؤلف ولا نتكلم به على حسب الترتيب. وتبدأ قضية اليوم الآخر بعد قضية فيها في النفخ في الصور، والصور هو مثل القرن، والنافخ في الصور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف ينعم وصاحب الصور قد التقم الصور ينتظر متى يأذن له الرب سبحانه وتعالى فيه. ويصبح النفخ في الصور في أي يوم هو في يوم الجمعة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. قالوا: إنه يوم الجمعة تصبح كل الدواب خائفة من هذا اليوم، تنتظر الساعة متى تكون. وإن كان عجبا لأمة الإسلام يوم الجمعة يوم لهو ومعاصي، وبعضهم يوم نوم وضياع وقت، مع أننا نجد أن يوم الجمعة ميز بعبادات كثيرة: سنة التبكير وقراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء فإنه، ثم الإتيان إلى المسجد والتبكير إليه إلى غير عبادات كثيرة جدا في يوم الجمعة، نظرا لأنه يوم مبارك ويوم عظيم، ولعله إذا قامت الساعة على الإنسان أو نفخ في الصور إذا عنده شيء من العبادة. النفخ في الصور اختلف العلماء في كم نسخة في السور تحدث. فمن العلماء من قال إنها اثنتان وهي أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ومنهم من قال إنها ثلاث ونقلت هذه عن ابن كثير والسفاريني وذكر أنها قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن ابن حزم رحمه الله أنها أربع نفخات ينفق بالسور، ولكن الصحيح أنها ثلاث نفختان فقط. يسحق الناس كلهم إلا ما شاء الله. وقالوا لبعض العلماء من الذين يستثنون؟ من العلماء من قال إن الذي يستثنى هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من قال جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم من قال إن أهل الجنة وما فيها من حور العين وغيرهم لا يحدث. لكن الذي يظهر أن الصعب يكون عاما واستثني كبار الملائكة عليهم الصلاة والسلام. تأتي بعدها يصعق الناس ثم يموتون، ثم تأتي قضية البعث وينزل الله مطرا من السماء. ورد في بعض الآثار أنه كمني الرجال، ونحن نعلم أن الإنسان يبلى كله إلا عجب الذنب، وهو ما نسمي العصعص، وهو آخر خرجة في مقعدة الإنسان وفي دبره هي شيء صغير. قال ومنه ينزل هذا فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، كما ينبت البقل، ويخرج الناس لرب العالمين يعرضون على الله تعالى، يبدأون بعثا جديدا كأنهم مثل الآن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحشرون عراة غرلا بهما، يعني يصبح الإنسان عاريا وغرلا وبهما. وبينت عائشة يا رسول الرجال والنساء سواء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر أعظم من ذلك أن يشغلهم أن ينظر الإنسان للرجل أو ينظر الإنسان للمرأة أو غيرها، لأن الأمر مفزع وأمر عظيم. وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وحشر الخلائق يحشرون يوم القيامة ليوم الجمع، ويصبحون جميعا، وتصبح الأرض تحشر يعني على أرض غير هذه الأرض، وتبدل وتصبح على أرض بيضاء كالفضة لم يعصى الله عليها أبدا. واختلف العلماء هل يحشر البهائم ورجال البهائم مع الناس أم لا، وأصح الأقوال أنهم يحشرون جميعا، الرجال والنساء وكذلك المسلم والكافر والبهائم وغيرهم. ويكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وورد أنه يكسى بكسوة من الجنة، وذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. كذب من الناس نعوذ بالله لقضية البعث، وكان هذا التكذيب من قديم ليس حديثا، وقد بين النبي بين الله في كتاب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها من يحييها الذي خلقها أول مرة وأنشأها أول مرة، هو الذي يحييها، فلا شك بأنه هو المحيي لها، فالذي أنشأها أول مرة وخلقها هو القادر على أن يحييها مرة أخرى ويعيدها بعده. فيه مباحث كثيرة في قضية الأدلة على البعث والأدلة على ذلك اليوم والواجب على المسلم أن يستعد. قالوا إن هذا الكون يتغير تغيرا كليا ويصبح الناس كون كله، وقالوا ذلك وردت بعض الآثار من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي العين في سورة الشمس إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت، تجد تغير للكون كاملا، السماوات والأراضين وغيرها تبدل، والجبال والأنهار والبحار تسجر كلها، ثم يحدث تغيير كامل. ولعلها تأتي في علامات الساعة الكبرى، وإن كانت العلامات الصغرى هي إيمان لها، ولسنا بصدد الكلام عن العلامات الساعة، والناس ينقسمون على حسب دياناتهم وعلى حسب معتقدهم، فمن الناس ويحشر الناس على اختلافهم، فهؤلاء أهل التوحيد مع بعض، وأهل كل يتبع إلهه الذي يعبده، فهؤلاء يعبدون المسيح، وهؤلاء يعبدون عزير، وهؤلاء يعبدون كذا، كل يتبع، ويبقى أهل الإيمان العابدون لله تعالى هم الذين لهم المنازل العليا يوم القيامة. فيما يتعلق بالميزان لعلي أشرح الألفاظ فقط ونترك بقيتها ما يتعلق بالميزان وما الذي يوزن. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقر الأصل في اللغة الإقرار هو الإثبات، من قر الشيء يقر، ومنه قول الله تعالى: ولكم في الأرض مستقر، يعني ثبات وقرار. وفي الشرع قالوا إن الإقرار هو الاعتراف بالمدعى به، الاعتراف بالمدعى به. يعتبر الإقرار في كتب الفقه من أعظم الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه. فإذا جئت وقلت لشخص: أنا أقر بأن لفلان هذا عندي 1000 ريال، ما نحتاج إلى أدلة، نقول: مش دليلك على أن عنده 1000؟ خلاص، أقوى أدلة هو الإقرار. ولهذا قال: وأقر بالميزان، يعني أثبته ثبوتا لا جدال فيه وأعترف به. ولهذا يقول العلماء: يعتبر الإقرار هو سيد الأدلة. الإقرار يعتبر سيد الأدلة، ويسمى بالشهادة على النفس، يعني أنك تشهد على نفسك بقضية الميزان والحوض. ويشهد لهذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. ولذا كان الإقرار يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود وفي الدماء وفي الأموال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. دل على أنها أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني أخذها وأقام عليه الحد. قوله: وأقر بالميزان، قال في لسان العرب: الوزن هو الثقل. قالوا: وإنه هو مفهوم منه، قالوا: روز الثقيل من الخفيف، يعني إذا أردت تزن شيئا تزنه بخفة أو بثقل. ولهذا قال بعضهم: الوزن ثقل شيء بشيء مثله، ثقل شيء بشيء مثله، كأوزان الدراهم تجد هذا وتجده في الأسواق وغيره، في الميزان عندهم. وكان الناس في السابق في الوزن يجعلون كفتين، أما الآن فما يحتاجون إلى كفتين، وجدت الآن الموازين الإلكترونية والموازين الأخرى ما يحتاجون إلى كفتين، لكن هنا يبين أنهم كانوا يزنون به، ويزنون بشيئين، أحدهما توضع الموزون وأداة الوزن، ويطلق على الآلة التي يوزن بها الأشياء. والعرب يسمون الأوزان التي يوزن بها التمر وغيره، يعني المسواه من الحجارة والحديد، يسمونها الموازين، وهي المعايير التي توجد. وأقر بالميزان والحوض، الحوض هو ما يجتمع فيه الماء، كما قاله ابن الأثير في النهاية، قال في اللسان: حاض الماء وغيره، يعني حاض الماء وغيره، يعني حوضا، ويقصد به حاطه، اجعل حوض يعني أحطه بشيء حتى. ولهذا قالوا، ورد في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لما نبعت ماء زمزم أخذت هاجر تجعل بالتراب، تجعل لها حوضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها لو لم تجعل ذلك لأصبحت عينا معينا، يعني تفوح. لكن من حرصها رضي الله عنها أنها حرصت على أن تحوط، مخافة أن ينتهب الماء سدى ولا تستفيد منه، ولكن لعل لله حكمة في هذا الأمر. وقالوا، وقال بعضهم: استحوض الماء استمع ريا، قال في لسان العرب: روى من الماء ومن اللبن، يروي ريا ورويا. قالوا: والريان ضد العطشان، يعني كأنه يريد أن يشرب منه ويتروى، يعني يزيل العطش الذي أصابه. والعطش الذي يحدث للإنسان لا شك بأنهم وقفوا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأخبر أنه يخرج منهم العرق ويحتاجون، فلهذا هو يريد أن يشرب من هذا حتى يرتوي من العطش الذي قد مضى. النهل، قال في لسان: النهل هو أول الشرب. النهل في اللغة هو أول الشرب، ويقال أنهل في الإبل يعني وهو أول سقياها، يعني شربت في أول ما شربت، ونهلت هي ونهلت إذا شربت في أول الورد، يعني أول ما تصل تشرب ثم تنطلق ثم تشرب مرة أخرى، أول ما تشرب هو. فكأن المؤلف رحمه الله يدعو ربه أن يكون أول ما يشربه هو من ماء هذا الحوض العظيم، الذي نسأل الله جميعا أن يجعلنا ممن يرد هذا الحوض ويشرب منه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضلك اقلب الشريط.